في هذا نحن نقول أنه علينا نحن الآن أن نعمل مقرونا العمل بالعلم النافع، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لعل في هذا القدر الآن كفاية وقد جاوز الساعة 11. حقيقة لله يعني. شو قال هذا إبراهيم، دكتور إبراهيم اليهودي؟ هذا رجل هو لبناني مقيم في إسرائيل أو ما تسمى بإسرائيل، وكثيرين من الدكاترة هنا متخصصين بالحديث يا أستاذنا وبالتراث الإسلامي، يعني هم كثيرا ما يركزوا على الكتب القديمة، يعني عندهم منهجية بالبحث، يقول لك الكتب القديمة هي التي فيها العلم، والأشياء الحديثة عموما يعني قد نتفق وقد نختلف، لكن الكتب القديمة هي الأصول. صحيح. يقول لكن ما بنقرأ لرجل من المحدثين إذا للشيخ ناصر، يعني هو الذي يخرق القاعدة، هو والشيخ أحمد شاكر، هم يحترموا الشيخ أحمد شاكر احترام عجيب وغريب. نعم. صحيح، يعني يعتبروه إنه من كبار العلماء، وهو أهل لذلك. نعم، وأنا نقلت هذا الكلام عن جنابك. الحقيقة إنه إذا الآن ما نعرف للشيخ أحمد مثيلا، يعني له فضل الرياضة. يعني هو الحقيقة من أهم ما يميز الشيخ شاكر رحمه الله، إنه له فضل الرياضة، هو اللي فتح باب الاهتمام بالحديث. فأحببت أن أبلغ الأمانة، فهم ينتظروا أي كتاب يطلع لك حالا يشتروه، حتى لو كان كتاب صغير، حتى لو كان كتاب خطبة الحاجة، يقول لك هذا كتاب جيد، بينما فلان ألف هذا الكتاب، يعني حقيقة يعني الحمد لله، يعني يحترمونك احترام طيب جدا. شو رسمهم هذول الدكاترة اليهود؟ يعني شو عمل فيهم؟ واحد بروفيسور، أكبر بروفيسور عندهم، يعني تلاميذه كل واحد منهم بروفيسور، اسمه 75 سنة عمره، اسمه بروفيسور كستر. هذا رجل سألته عن الشيخ ناصر، وهو رجل عالم بحق، صحيح انه يعني هو اعلمهم واستاذهم في الحديث، عالم متين، يعني مش عالم الكلام. قال انا سئلت عن الشيخ ناصر، فقلت انا ما بدي اعطي حكمي الا لما ادرس عنه حقيقه، فمكت السنه كامله يحكي فقلت بالشيخ ناصر، فقال بعد ان قرأ قال لا اعلم له متين على وجه الارض، قال وهذه شهاده يعني اذكرها وان شاء الله هي في محلها. وربنا يتولى هداهم. امين. لما بقول هن بقول لك يا استاذ الصحيح، حينما اتكلم معهم عن الكتب التي صدرت، والله انا بقسم بالله انه يتحدثوا عليها كحديث العاشق عن معشوقته، كيف العاشق اللي بينتظر يلاقي مثلا حبيبته. الله يهديهم. والله يا شيخ حما يتحدث، طلع كتاب مثلا الزهد لعنات، طلع كتاب الزهد لعنات معقول ما راينا، لا مثلا طلع كتاب كذا، اعطيني كتاب كذا، ويشتروا الكتاب بمبالغ هائله ولا يفاصلوا، صدقني ما بيفاصلوا، لو قلنا ثمن المجلد 10 دنانير، وهن بيحكوا، هن بيقول لك يا اخي احنا بنعطيك ورقه بس ناخذ علم، احنا ورقه اللي شك، يعني نعطيك احنا ورقه لك، احنا بناخذ علم، هذا العلم لا يقدر بزمان، كان الواحد منكم ايام زمان يمشي من الشام الى خراسان، بينما احنا بوقتنا هذا شو، يعني انا الكتاب تكلفني كذا ولا كذا، يعني مستعدين جدا بكتب العلم، وعندهم متابعة خرافية، صحيح خرافية يا أخي لكتب العلم. الله أكبر. يعني لعلمك فكرت الجامعة العلمية فيها ملايين كتاب. تقصد خرافية يعني خيالية؟ خيالية خيالية، يعني ما في كتاب يا شيخ اللي يعرفه على مستوى العالم العربي، على مستوى العالم الإسلامي، يعني مثلا الآن هم يهتموا كثيرا بالمغازي، متشوقين كثير يقعوا المغازي العروة بن الزبير، أنا كنت شفته صدر في الإمارات لكن حاولت أبحث عنه ما وجدته، قالوا لي جيب هذا الكتاب بأي ثمن احنا بدنا اياه. الله. قل له مثلا بدنا المغازي لموسى بن عقبة. يعني يتكلموا كلام اهل العلم، يعني انه مش انه والله يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. تذكر الله مره كنت ذكرت لنا قصه في اللقاء الاول مع هذا البروفيسور. هلا ذكرها هنا. سجل لك يا يعني هو في قصه ثانيه عنه، هو الرجل يعني كبير في السن، عمره 75 سنه. الرجل يعني هو على صلة بالعلم من فترة طويلة، فكان مرة يقرأ لأحمد شاكر ووجد خطأ في تحقيقه لأحد الأحاديث، فكتب له رسالة، فأجابه الشيخ أحمد شاكر برسالة هو نقلها لي، كتب له بالحرف الواحد الشيخ أحمد شاكر، قال إلى الأرض المقدسة التي دنتها اليهود، إلى البروفيسور كستر، السلام على من اتبع الهدى. يؤسفني أن أقول وصلني كتابك،

ممكن يكون إبادة التلميذ الطبري. لا طبقة طبقة التلميذ الطبري. والله هو بيتكلم عن طبقة في فيها فيها في اسمه يا أخي الهواري شيء آخر آخر اسمه محكم كذا الهواري هو يقينا هو الإبادة يا أنا تأخذيش أنا ما سمعت هذا الأنواع على كثرة الواحد دار الغرض موجود البشير والله دار الغرض والله أشك أنه في البشير لأن أنا كنت مبارح واليوم في البشير ببالغ إيش مسكتهم كتاب كتاب اللي عندي أعطيني دار الغرض أو قائمة دار الغرض تجده بإذن الله أنا رأيت التسليم إن شاء الله كويس بدنا نجيب لك إذا عندك استعداد تأخذ بعض أشكال الشيخ عندك هناك في مجال؟ لا لأنه اليهود أوتوماتيكي أي شريط يدخل الجسر بالموت أنك تتبارع عندك لو الشريط في الموسيقى أوتوماتيكي ببحثش يعني بمسك الشريط ترمي رأسا في لقاء في ثلاث المهملات لكن أشرطة ممكن تدخل عن طريق أوروبا طب الكتب يا أخي بالكتب شوف كل الكتب تدخل إلا كتاب واضح جدا تحريضه يعني واضح جدا تتبالك بس إذا أنا باخذ إذن فيه اي كتاب باخذ اذن فيه من الرقابه بدخل اوتوماتيكي اللي على الجسر ببحثش يعني خلاص ما في اذن انا ادي رقمه اوتوماتيكي بس شيخ مش ممكن لو نبعث لهم كتب الكتبات اللي وصلت مش ممكن كل كتبه وصلت انا كل كتبه عندي للشيخ يعني كل كتبه يعني هي اولا عندي شخصيه وثانيا انا احضرتها فما فيش كتاب للشيخ باطلاق الا موجود هناك الله نعم والله يا أخي هنا شوف هنا هو الحق يقال يا أخي هنا بدرسوا تراثنا طبعا مش كلهم يعني في كيف تخصصات كيف تخصص الشريعة تخصص الشريعة تخصص لغة عربية تخصص جغرافيا عندهم لكن تخصصوا في التراث تبعنا وكل نادرة وصفوة مش والله عندهم مئات ولا عشرات يعني تجد أحيانا خمسة ولا عشرة لأنه هو بالنسبة لنا تراثنا صعب بالنسبة لهم إنك يا جماعة بتكلم لغة عبرية يعني ما هو سهل لكن يا أخي يدرسوه بشغف شديد اني بدور على مصلحتهم بقول ان هدول اليهود كسائر الكفار الاوروبيين والامريكيين وغيرهم باعتبارهم كفار اذا وجدناهم يعنون عناية شديدة بتعرف على التراث الاسلامي والكتب الاسلامية من مختلف العلوم ليس ذلك من باب أن يتعرفوا على الحق الذي اختلف فيه الناس لا وإنما من باب التعرف على ما عند المسلمين من ثقافة ومن قوة حتى هم يعدوا العدة لمجابهتها وسد الطريق أن تصل إلى دولتهم فتهدمها فهم إنما يفعلون ما يفعلون من هذه الثقافة الواسعة التي يهتمون بها كما سمعتم آنفا من أخينا هذا فما هو إلا ليتعلموا كيف تؤكل الكتف شيخنا الأستاذ مازن الآن يعني قال كلمة اللي هو لا يرى تسمية الأخوة والجماعات بالسلفية أو الصوفية أو الآخر فيعني أبى كلمة سلفية فقلنا هذه بدأ موضوع طويل لكن هاي بدأ محاضرة لا صحيح بس مختصرة هو كمان بيقول مو هيك طيب خلي جيب العبارة اسمع منه بسم الله والحقيقة اللي فيه مع انه معذرة انا مستعجل يعني انا بس شغل اقوى فكرة ممكنة لكن حقيقة هو القصد في الموضوع كان ايش وجاء عرضا قريب ان يقال على فلان انه سلفي او اخ مسلم او تحريري او صوفي هذا هو الذي انا اعترضت عليه قلت قال احد الاخوة عني نص كذا قلت له يا سيدي انا مش شيخ انا رجل ان شاء الله طالب علم وأنا رجل مسلم إن شاء الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن رب العالمين قال صبغة الله ومن أحسن الله صبغة وتماكم المسلمين من قبل فإحنا إن شاء الله إحنا مسلمين ومش بالضرورة إحنا نتم نفسنا لسمة معينة ضيقة وإنما إحنا مسلمين ونرجو الله القبول ما بيمشي الحال يا أستاذ نعم ما بيمشي الحال هذا الكلام سمعناه لابد ما أنت عندك علم لواحد اسمه عبد الحليم صاحب كتاب تحرير المرأة نعم عبد الحليم أبو شقة أبو شقة نعم صاحب ست مجلدات أربعة ويكما لفتت ويذكرك بخير هذا تلميذنا أولا هو كان من الذين هربوا من ظلم عبد الناصر إلى سوريا وحضر دروسنا وأخذ مبادئ سلفية لا بأس بها لكن بعدين فرقت الدنيا بيننا وبينه هو وأنا في دمشق سافر إلى الكويت وفتح هناك مكتبة نشر أظن اسمها دار القلم